محبتا كثرة ويخرج منه الجنى والغفا ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب اليقين وكتاب الإيمان والتوحيد هو القرآن. كل قصص في القرآن أو مثل أو يعني دليل أو برهان كلها تثبت عظمة الله ونفي الشك في الإيمان به جل في علاه. فنحن في سورة الواقعة وصلنا إلى أصحاب الميمنة وأهل اليمين الناجين ولكنهم دون السابقين، وشرحنا ما عد الله لهم من نعيم. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وفاكهة كثيرة، يعني لهم فاكهة كثيرة، وسبق شرحها، مما يشتهونه في جنات النعيم حيث يأتي الغصن بالثمرة للمؤمن والمؤمنة سواء كان مضطجعا أو جالسا أو واقفا، فيقطف الثمرة فتنبت ثمرة مكانها لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني الثمرة ليست مقطوعة في زمن ولا ممنوعة في ثمن، يعني أنها ليست فقط في الشتاء ولا تكون في الخريف أو في الربيع أو في الصيف، بل على مدار السنة موجودة الثمار في جنات النعيم. قال أهل العلم: لا مقطوعة في زمن عن زمن ولا ممنوعة إلا بثمن، بل مبذولة مجانا نعيما من الله وهدية وهبة، وأيضا هي موجودة في كل الفصول والأيام والليالي لا تنقطع ولا تمنع، وفرش مرفوعة. هناك أسرة موضونة وهنا فرش مرفوعة، يعني أقل من تلك، لكن في نعيم الجنة لا يدور في الخيال مثلها ولا يخطر بالبال. وفرش مرفوعة، يقول بعض العلماء مرفوعة هو رفع معنوي ورفع حسي، فهي مرفوعة مطهرة منقاة، مرفوعة في محلها، مرفوعة في ثمنها، مرفوعة في جمالها، في كل شيء رفيع، وهو الغالي النفيس العظيم. فرش مهاد لهم لجلوسهم لنومهم. ثم أتى سبحانه وتعالى فذكر النساء في الجنة، قال: إنا أنشأناهن إن شاء، يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق النساء في الجنة من الحور العين في جنات النعيم، فهم من أهل الجنة، فجعلناهن أبكارا، لم يسبقهن أن يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، ولم يتزوجن، عربا أترابا. قال العرب: العروب هي المتحببة لزوجها التي لا تغضبه والتي تدخل المسار عليه. امرأة عروب متحببة طيبة حسنة الأخلاق، يعني مسرة تفرح زوجها، وهذا من النعيم في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فإن من أعظم النعيم أن يرزق إنسان زوجة طيبة خلوقا متحببة مهذبة الطباع، هذا من النعيم. وفي جنات النعيم يرزق الله سبحانه وتعالى أولياءه زوجات عروبات طيبات. قال أتراب، قال سنهم متقارب، ليس فيهم عجوز كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يمزح، أتته عجوز فسلمت، ولما أراد تذهب قال: لا يدخل جنة عجوز، فولولت وبكت وصاحت، فناداها صلى الله عليه وسلم وقال: إن إنسانهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. وأخبرها صلى الله عليه وسلم سوف تعود بكرا وحروبا وفتاة حسناء، ويعود الناس أيضا كل هر في الدنيا أو به آهة أو آفة أو مرض سوف يشافيه الله ويعافيه، ومسؤول في نهر الحياة عند باب الجنة، فينبسون ويخرجون في أبهى صورة، يدخلون هذا الذين أتاهم عذاب، أما المنعمون أصلا فهم يدخلون في سن 33 سنة مردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من السرور مسفرة لا ذلة تضحكهم أو قترة. فيختار الله لهم السن في الشباب والنعيم والجمال، والآفات تنتهي، لا يدخل جنة أعمى ولا أبرص ولا أعرج ولا أصم ولا أخرس، إنما ينعمون ولا أبرص ولا أي عافة ولا آفة، يشافيهم الله يعافيهم، يختار لهم سن الشباب ويختار للنساء سن الفتوة، فتيات أبكار عربا متساويات في السن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار تلك الدار وعدها للنعيم، فلا بد أن يعد أسنانهم وألوانهم وجمالهم بما يناسب تلك الدار، لأن حسن على حسن وجمال مع جمال وطيب مع طيب، عربا أترابا متقاربات في السن لأصحاب اليمين، زوجات لأصحاب اليمين الذين سلف ذكرهم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وعلى كلام الكثير أنه كثير من صدر هذه الأمة من أصحاب اليمين، وكثير من اللاحقين والمتأخرين من هذه الأمة من أصحاب اليمين، أما السابقون فإن أكثرهم من الصدر والقليل منهم من آخر هذه الأمة ومن اللاحقين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أعاذنا الله من هذا مسلكهم، وهم أهل النار وأهل العذاب. يقول لا تسأل عنهم، أصحاب الشمال مشأمة انحراف عذاب، يا ويلهم ويا خسارة لهم وما أشد عذابهم. ما أصحاب الشمال، هذا التعظيم لتهويل العذاب وسوء الحال الذي يقع بهم في سموم وحميم. السموم ريح شديدة محرقة، وأما الحميم فهو ماء حار، فالريح التي تأتيهم ليس بنسيم بارد وإنما هي تمزق أجسامهم، والحميم الماء الذي في شدة غليانه يصهر الجلد ويذيب اللحم نعوذ بالله منه، وظل من يحموم، والظل الذي فوقهم ليس بظل شجر كما الظل من ظل الجن، بل ظل من دخان أسود نعوذ بالله يتقطع كقطع الزيت المغلي عليهم فيحرق أجسامهم، فهم في مهاد شديد وفي عذاب أكيد وقعر جهنم الحديد، لا بارد ولا كريم، لا هذا الظل ببارد ولا كريم الرائحة ولا كريم اللون ولا كريم الطعم وليس بالطيب، فهو كريه المنظر كريه اللون كريه الملمس، هذا هو الظل. فكيف بالماء الذي يشربونه من الحميم، وكيف بالريح التي تواجههم؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل هذا العذاب في الدنيا مترفين متنعمين في الدنيا، منحرفين عن طاعة الله عز وجل إلى التنعم والبذخ والإسراف والترف في الغالب، فكان همهم فقط أجسامهم وهمهم ملاذهم وهمهم شهواتهم، تركوا طاعة الله وعصوا أمر الله وكفروا بآيات الله، فهمهم فقط يا متعب الجسم، هم يعبدون أجسامهم، هم فقط يسمنون أبدانهم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم، فهم منعمون في الدنيا لا يفكرون في الآخرة ولا يعدون لها، لم يسهروا مع تلاوة ولا قيام ليل، ولم يصوموا ولم يجاهدوا ولم يحجوا، فهم فقط في النعيم، يقولون عجل لنا قطنا، يريدون الحياة فقط، حياة التنعم والبذخ والإسراف. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، والترف بلا إيمان مع البذخ والإسراف هو سقوط للشخصية والإنسان عموما وللدول، حتى عقد ابن خلدون بابا في سقوط الدولة إذا بلغت من الترف والبذخ والإسراف مبلغا، قال وحينها كد يبدأ الهرم في الدولة، فتهرم كما يهرم الإنسان لتنتهي عمر هذه الدولة. ثم قال وقال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ويقول سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يعني مستمرون مصرون على الشرك العظيم والذنب العظيم وهو الشرك بالله عز وجل، فإن أعظم الذنوب هو الشرك، كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام في لما سئل ما أعظم الذنب، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فلا أعظم من الشرك، ولم يأتي تهديد ووعيد شديد وعذاب أكيد ولعنة وخزي على ذنب في القرآن مثل ما أتى على الشرك والتحذير منه، بل القرآن كله نفي للشرك وإثبات للتوحيد، حتى أن تقرأ صور ومشاهد التعريف على المشركين ينزل لها القلب، يقول إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ويقول إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. ويقول سبحانه وتعالى لا تشرك بالله من الشرك الرجيم العظيم، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الحنث الذنب العظيم وهو الشرك يصرون عليه فاستوجبوا به الخلود في النار. كل ذنب دون الشرك عسى أن يغفره الله. الكبائر تحت المشية قد تكفر بالصالحات بالصلوات بالمصائب المكثرة بالتوبة وتحت مشيئة أرحم الراحمين، وقد يدخل صاحب الكبيرة لكن لا يلبث كثيرا في النار. أما الشرك فلن يغفره الله وصاحبه خالدا مخلدا في النار. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كانوا يقولون في الدنيا مستبعدين مستهزئين ساخرين، أنحن إذا متنا وكنا ترابا وأكلنا التراب والدود وصرنا عظاما نخرة نبعث بعدها؟ مستحيل. وقد مر معنا في سورة ياسين يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كانوا لا يقرون بأن هناك آخرة، وكانوا ينكرون على رسول الله يقول يا محمد إذا أصبحنا عظاما نخرة نحن نبعث، أين آباؤنا أجدادنا؟ طيب آباؤكم أجدادكم في الدنيا تريدون أن ترعوهم؟ حتى فرعون يقول لموسى قال فما بال القرون الأولى، لما قالوا موسى في يوم آخر وحساب وعقاب قال فما بال القرون الأولى، يعني أنه ما دام يبعثون ليه ما بعثوا؟ قال يبعثون الآن، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وين أنت؟ لماذا تفكر بهذا التفسير وهذا المنطق الأعوج الأهوج؟ هناك يوم آخر مات الآن، هو سوف يبعث الله الأولين والآخرين. هذا أنكروا مسألتين عظيمتين، ألحدوا في الله عز وجل في أسماء وصفاته، يعني كفروا بالتوحيد أشركوا، وأنكروا اليوم الآخر. وفي إنكارهم اليوم الآخر يأتون بطرق من الاستدلال الساذج البسيط التافه، حيث يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، طيب الذي أوجدكم من العدم يرد عظامكم ويردكم إلى حياة أخرى، أئنا لثم، يعني مستكبرين، يعني منكرون هذا، أو آباؤنا الأول حتى آباؤنا الأول سوف يعودون؟ لن يعودوا، فللآباء والأجداد سوف يعودوا، لا هناك لا حساب ولا عذاب. ومن ينكر الحساب والعذاب فإنه ينسرخ معاني الإنسانية والإيمان ويفعل كل شيء يدور بخياله، لأنه لا يرى أن هناك لقاء ولا هناك بعث ولا هناك نشور. قل إن الأولين والآخرين بهذا الوضوح وبهذه الصرامة وبهذا الجلاء في المسألة، من سبق ومن لحق، سواء آباءكم أو من قبلهم أو من قبل قبل، الأجداد على آباد الآباد وطول الآماد، والأبناء والأحفاد سوف يعودون إلى رب العباد في يوم المعاد. ما في قضية منتهية. قل إن الأولين والآخرين، الذي خلق الأولين والآخرين ووجدهم ورزقهم وأماتهم وسوف يحييهم، والله وحده، ليس هناك لأحد عصمة ولا منع من أن يأتي يوم القيامة، سوف يحشر الجميع يوم القيامة ويحضرون عند الواحد الأحد. هؤلاء الأولين والأولون والآخرون، قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، سوف يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، والله حاكم، والله سبحانه الذي يحاسبهم إلى موعد محدد لا يتخلفون عنه، لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون ساعة، إلى ميقات يوم معلوم قد علم الله ذاك اليوم وعلم متى يقوم، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو يوم المحكمة الكبرى الإلهية التي لا حاكم فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ليفصل الله بين النزاع والخلاف الذي وقع فيه الأمم، وليجازي كلا بما فعل، وليثيب الله الطائع ويعاقب الله العاصي. ثم إنكم بعدما يجمع الله الأولين والآخرين ويجمع الأمم جميعا، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، فهم ضلوا عن منهج الله وكذبوا بآيات الله، يبكتهم الله عز وجل علانية ويقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ويسمعهم هذه الألفاظ القوية ويخبرهم سبحانه وتعالى بهذه الردود وليس هناك مواربة ولا محاباة لأهل الباطل أبدا، بل يرغمون بألفاظ صادعة وقوية وساحقة وماحقة لأهل الضلال مباشرة. ومثل يقول كلهم: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم، فوالله عزة الله إنكم تطعمون مهانين مذلين معذبين في نار جهنم تأكلون من شجر من زكوم. وشجر الزكوم لا تطيق حتى البهائم، نعوذ بالله من هذا الطعام، وهو من أهل ما يكون المعدة في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ من زقوم جهنم، بل يأكلونه مرغمين ذليلين. حتى أبو جهل لما قال لسمع الله هذه يأكلون من شجر من زقوم، أتى بزبد وثمر فوضع التمر على الزبد، قال هذا الزقوم تزقموا يا قريش. فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الدخان، قال سوف يذوق ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقول سوف يذوق من الزقوم، يقول تفضل كل إنك أنت العزيز الكريم اللي كان يدعونك عزيز، لكنك مهين دليل حقير لأنك كفرت بالوحي. هذا الزقوم تغير معاني القرآن، يقول تزقموا يا قريش، هذا الزقوم الذي يزغم محمد. فكان يأكل الزبد بالتمر ويقول هذا، فجاء في القرآن سوف يطعم من الزقوم، قال ذق إنك أنت العزيز الكريم اللي كما يدعونك، أين العزة أجل وأين الكرامة؟ فمالئون منها البطون، ليس يذوقون ذوقا بل يرغمون إلى أن يأكلوا من الزقوم إلى درجة الامتلاء والتخمة، أعاذنا الله من ذلك ومن هذا الطعام. فطعامهم شر طعام، وشرابهم شر شراب، ومقامهم شر مقام. فمالئون منها البطون، فإذا امتلأت بطونهم حسوا بالظمأ الشديد والعطش اللاهب الذي يقطع الأثبات، فشاربون عليهم الحمد. شوف الشرب، الشرب الآن انتهوا إلى درجة الظمأ المميت والعطش المهلك، فطلبوا الشراب فأتوا بماء يقطع الأمعاء من حميم ومن ماء مخل شديد الغليان في أقصى درجات الغليان، فيصب على ما في بطونهم فيقطع ما في بطونهم، قال فشاربون شرب الهيم، فيشربون من هذا الماء الحميم الشديد الغليان الذي شديد الحرارة المؤذي على الزقوم الذي امتلأت به بطونهم، ليس يشربون جرعة، شاربون مثل ما تشرب الإبل التي أصابها الهيام، وهي وهو داء يصيب الإبل يصيب الجمل والناقة لا تروى ولا مهما أسكت، وهو عطش شديد تهيم منه من كثرة العطش، فيشربون مثل ما تشرب الجمال الهائمة التي انتهى بها العطش هذا وبلغ بها مبلغا عظيما. هذا نزلهم يوم الدين، وهذا بس الوجبة الأولى، أول نزل هذا الفطور، أعوذ بالله من ذلك. هذا نزل عند العرب، أنه إذا نزل عندك الضيف تقدم له شيء وجبة خفيفة حتى يأتي مقبلات، حتى يأتي الوجبة الأخرى التي تعد له إعداد. يقول هذا نزل أول مرة، كيف التي سوف يأتي من الأغلال ومن القيود ومن التنكير ومن العذاب ومن الصياط ومن أعوذ بالله ومن العقاب الشديد؟ هذا نزلهم يوم الدين عند رب العالمين جزاء بما كذبوا وألحدوا في آيات الله وحربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينتقل القرآن الآن إلى إثبات خلق الله عز وجل وإثبات ربوبية الله عز وجل، وبالتالي فهو أهل الألوهية، وينفي الشك بطرق الإثبات في الآيات في الأنفس في الآفاق في السماء في الأرض، يطارد كل شك عند الإنسان فيما الدليل بوضوح، حتى أن يقول ليس هناك افتراض فلسفي موهم معقد في القرآن، قضايا مكشوفة سهلة بسيطة تجدها في حياتنا في ملابسنا في أكلنا في شربنا كما سوف يأتي، ولكنها قوية يوم تعرض أمام الناس يجدها الإنسان، الملك يجدها في ديوانه، الوزير التاجر في تجارته، الطبيب في معمله، الفلاح في مزرعته، العسكري، الرجل البسيط الكبير الصغير، يجدون هذه الآيات التي عندنا. لا تأتي باستراضات مثل ما يأتي الفلاسفة، الجوهر والعرض والمتناقضات والمنفصل والمتصل، لا لا، شيء يحسه الناس ويجدونه، لكن يصوره القرآن بأحسن صورة ويقدمه في أدلة واضحة بينة سهلة مقنعة. غسيل الأدمغة صحيح هو بالقرآن، والدم الواضح هو في القرآن، ومن أراد أن يحاج الناس فعليه أن يبين لهم القرآن ويشرحه شرحا مقنعا بمثل يعني بما يناسب القرآن من فصاحة ووضوح. يعني قال سبحانه وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله العظيم يطلق لفظ الضمير نحن على نفسه الجليلة المقدسة جل في علاه، لأن صفات الكمال والجمال والجلال له سبحانه عظيم لكثرة أسماء الحسنى وصفات العلا، استحق أن يعظم بصفة التعظيم. قال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يقول: فهل لا تصدقون؟ لماذا ما تصدقون؟ من الذي خلقكم؟ ألكم خالق غير الله؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إما أنهم خلقوا أنفسهم، هذا مستحيل كذب، أو خلقهم غير الله، هذا ليس وارد. سأرونا من هو الذي خلق غير الله؟ هو أتوصل فما يمكن، لكن الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فهل لا تصدقون؟ يقول: ما المانع؟ وتقدم الأدلة في الآيات وفي الآفاق، وأدلة من القرآن، وأدلة من الحياة، من الخلق، فلماذا ما تصدقون؟ ثم ينتقل بهم القرآن إلى مسائل في حياتنا نعيش جميعا، الأحمر والأبيض والأسود، المتقدمون والمتأخرون، نعيش هذا. أفرأيتم ما تمنون؟ أخبروني عن المن الذي يراق هذا الذي يخلق مثل الإنسان عندما يجتمع الزوج والزوجة. هذا النطفة، هذا الماء المهين، هل أنتم الذي بث فيه الحياة؟ وأنتم الذي صور المولود والطفل من هذا؟ أنتم تخلقونهم، نحن الخالقون. إن مهمة الإنسان فقط أن يعني يسكب هذا الماء لكن يذهب، لكن بعد ذلك تأتي قدرة الله عز وجل فتلاحق هذا الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم عظام، ثم يكسر العظام لحما، ثم يوجد فيه الجوارح ويبث فيه السمع والبصر والقلب، إذا هو إنسان سوي بصورة تختلف عن أي صورة من صور الناس. لا يوجد في العالم صورة لرجلين أو مخلوقين من الناس اتفق في كل شيء. فبديع خلقه سبحانه وتعالى يلاحق الإنسان منذ أن كان نطفة إلى أن صار رجلا يمشي على أقدامه. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل لا يدري الإنسان عن هذه النطفة، لا يدري هل تمرض، هل تموت، هل تعيش، ولا يعلم بها، ولا يلاحقها، ولا يرزقها، وليس مسؤولا عنها. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فالله هو الذي قدر، كما أنه خلق قدر الموت بين البشر، وليس بعاجز سبحانه وتعالى، ولكنه قدير على كل شيء. أسأل الله جزا لكم فقها في كتابه وعلما بسنة رسوله، وإلى اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحبة تحت السارة ويخرج منه الجنى والغفران، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.